السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي يحب لما له من الكمالات والجمالات والنعم السابغات. أحمده سبحانه يحب وله الجلالات والعلى من الصفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحب الأعمال الصالحات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عمل بما يحبه ربه من الطاعات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الواصلين في العبودية العليا من الدرجات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن من اتقاه نال المحبة من مولاه وصار في ركب الأولياء. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. أيها الناس، إن من أحب شيئا التمس رضاه وتتبع محبوباته في ظاهر أمره ونجواه، ومن أحب الله العظيم الحميد المجيد فإنه يتلمس ما يحبه من الأقوال ليقولها، ويتلمس من الأعمال حتى يعمل بها، ومن الأماكن ليرتادها، ومن الصفات ليتصف بها. فليس من سار في حياته على ما يحبه الله ورسوله كمن سار على غير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عباد الله، كل عمل شرعه الله تعالى فهو صالح ويحبه الله تعالى، لأنه سبحانه يحب الطاعات ولا يشرع لعباده إلا ما يحب من العبادات ويكره المحرمات. وقد جاء النص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أحب الأعمال إلى الله تعالى. نعم، هذا يدل على العناية بها، وحتى لا نغفل عنها، فإن الله سبحانه وتعالى أحب شيء إليه الفرائض، أي عباد الله. الله الله في الفرائض فلا تضيعوها. قال سبحانه الغني في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأعلى الفرائض وأزكاها وأفضلها وأعظمها الصلاة بعد التوحيد، وقد كثرت النصوص الدالة على محبة الله تعالى لأدائها ومحبته سبحانه لأماكنها. ففي حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، متفق عليه. وفي الحديث الصحيح لغيره عن أم فروة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله عز وجل تعجيل الصلاة لأول وقتها، رواه أحمد. ولما كانت الصلاة أحب عمل إلى الله تعالى، كانت بقاعها أحب البقاع إليه سبحانه، فمكة أحب البقاع إلى الله، ثم المساجد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. والصلاة في مسجد يغص بالمصلين أحب إلى الله تعالى، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، رواه النسائي وحسنه الألباني. أيها المؤمنون، أحب صلاة النافلة وصيام النافلة إلى الله صلاة داود وصيامه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. وأحب الكلام إلى الله تعالى كلامه، وتلاوتك للقرآن سبب لنيل محبته، وهو من ذكر الله عز وجل. وجاء النص في حديث عقبة بن عامر بيان محبة الله لسورة الفلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، إنك لن تقرأ من القرآن سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. رواه أحمد والدارمي وإسناده صحيح. ومن أحب الأقوال والكلمات ذكر الله، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان في صحيحه. وأحب الذكر إلى الله ما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. وأحب الدعاء إلى الله سؤاله المعافاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وأحب الجهاد عند الله قول الحق والصدع به عند حاكم يكون جائرا أو في قضائه يكون ظالما، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وحسنه الألباني: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. ودين الإسلام دين السماحة واليسر، ولذلك كان التشدد مذموما، والأخذ بالرخص التي أباحها الشرع عند الله تعالى محبوبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. رواه أحمد وحسنه الألباني. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصحه الألباني. إن الله تعالى يحب التؤادة والسكينة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، متفق عليه. ومن أعمال القلوب المحبوبة لله أن تجعل قلبك يحب له وفيه ويبغض له وفيه، لا لدنيا زائلة ولا لأمتعة ماحلة، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل: الصلاة أو الزكاة، وقال قائل: الجهاد. قال: إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. رواه أحمد بإسناد حسن. ومن الأعمال اللا إرادية التي يحبها الله تعالى العطاس إذا لم يكن عن مرض، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. رواه البخاري. أيها المسلم، عليك بالأمور العظيمة وإياك والانشغال بسفسافها. ففي حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. يا عبد الله، أظهر شكر الله تعالى فإن الله يحب ذلك، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رواه الترمذي وحسنه الألباني. واعلموا أن الله تعالى يحب التوبة والتوابين والتطهر والمتطهرين والصبر والصابرين والتوكل والمتوكلين والقسط وهو العدل والمقسطين، ويحب الإحسان والمحسنين، ويحب التقوى والمتقين، كما جاء ذلك في آيات الكتاب المبين. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العمل بما تحب، وأن تجعلنا من محبيك ومن عبادك الصالحين. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتدى. أما بعد، فاتقوا الله واطيعوه، واعلموا أنكم عنده بما تقدمون بين يديكم من أرصدتكم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المسلمون يا عباد الله، كل عمل خير يداوم عليه صاحبه فهو محبوب إلى الله تعالى ولو كان قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. متفق عليه. يا عبد الله، إنك لا تدري متى تبغتك المنية، فأقبل على الله ولا أن تقبل عليه سبحانه بعمل دائم ولو كان قليلا خير لك من أن تقبل عليه وهو وأنت منقطع عن العمل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لصالح العمل ولما يكون سببا لنيلنا محبتك ووصولنا إلى رضاك وقربنا من مبتغاك. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.